باب حث القاضي والسلطان على افتخار وزير صالح والتحذير من قرناء السوء. ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبا عظيما حتى يتخلل حبه جميع البدن. وفي ذلك يقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبلا سمي الخليل خليلا. فإذا صدق الود واشتد الود فإن أعلى أنواع المحبة هو الخلة. ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، ولا نعلم أنه اتخذ خليلا من خلقه إلا هذين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: من قال إن إبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، ومحمد حبيب الله، فقد هضم محمدا حقا. لماذا؟ لأنه إذا جعله حبيب الله نزل رتبته، بل هو عليه الصلاة والسلام أعلى من الحبيب. فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب المقسطين ويحب المتقين، فمحبته أوسع. لكن الخلة لا تحصل لكل أحد، فهؤلاء المساكين الجهاد يقولون: محمد حبيب الله وإبراهيم خير الله. سبحان الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. ومع هذا سئل: أي الرجال أحب إليه؟ قال: أبا بكر. ففرق بين الخلة والمحبة. المحبة ما اتخذ الرسول أحدا خليلا، الخلة ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا، والمحبة يحب عليه الصلاة والسلام من يحب من المؤمنين. وأبو بكر الذي قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، هو الذي قال: هو أحب الرجال إلي. والذي قال فيه الرسول: هو أحب الرجال إلي. فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صدقته، لكنهم في الآخرة أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فإن المتقين محبتهم في الله. والرجلان إذا تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعل الله وإياكم منه. ويدل لهذا، أي أن الأخلاء أعداء إلا المتقين، قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعن أختها. كلما دخلت أمة لعن أختها. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تقطعت بهم المحبة. فكانت المحبة بينهم في الدنيا في الآخرة تتلاشى وتتقطع. ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد، فتارة ييسره لأخلاء الصدق، يدعونه للخير، يأمرونه بالمعروف، وينهونه عن المنكر، ويعينونه على ما يعجز عنه، وتارة يبتلى بقوم خلاف ذلك. ولهذا جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيع لك مسك، وإما أن يحذيك أي يعطيك مجانا. وإما أن تجد منه رائحة طيبة. أما جليس السوء والعياذ بالله فإنه تنافس فيه، إما أن يحرق ثيابك بما يتغير عليك من شرار النار، وإما أن تجد منه رائحة كريمة. وفي حديث عائشة الذي ساقه مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بأمير خيرا يسر له إضانة خير تدله على الخير، تأمره به، تحثه عليه، إذا نسى ذكرت، وإذا ذكر أعانت. وأما إذا أراد به غير ذلك، إن أراد به سوءا، فإنه ييسر له إضانة شر، إن نسى لم تذكر، وإن ذكر لم تعنه العيب. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به. قال: والمعصوم من عصمه الله. وهذا شيء مشاهد، تجد الأمراء بعضهم يكون صالح في نفسه حريصا على الخير، لكن يقيد الله له قرناء سوء والعياذ بالله، فيصدونه عما يريد من الخير، ويزينون له السوء، ويوشون به عباد الله. وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح، لكن عنده بطانة خير تدله على الخير وتحثه عليه، وتدل على ما يوجب المحبة بينه وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله. والمعصوم من عصمه الله. وإذا كان هذا من الأمراء ففتش نفسك أنت بنفسك، إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه، وإذا نسيت تذكروا، وإذا جهلت علموك، فاستمسك بغرضك وعض عليه بالنواجذ. وإذا رأيتهم من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي، هلكت أم بقيت، بل ربما يسعى لهلاكك، فاحذر، فإنه السم النافع والعياذ بالله. لا تقرب هؤلاء، أبعد عنهم، فر منهم فرارة من الأسد. والإنسان الموفق هو الذي لا يكون بريدا كالحجر، بل الذي يكون ذكيا كالزجاجة صلبة لكن يرى ما وراءها من صفائه، فيكون عنده قوة وصلابة لكن عنده لقطة شفافة، بحيث يرى وكأنما يرى بالغيب، ويعرف ما ينفع وما يضره، فيحرص على ما ينفعه ويتجنب ما يضره. ونسأل الله لنا ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.